هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. سامع. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة التي نستأنف فيها درسنا في عندما توقفنا في الحلقة الماضية من مختصر الشيخ خليل رحمه الله. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني، شيخ هذه المحضرة. فضيلة الشيخ، توقفنا عند قول الشيخ خليل رحمه الله: وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو كحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر قدم البناء وجلس آخرة الإمام ولو الثانية. نعم، ما فعلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من فهم الطالب في المحضرة أنه إذا بدأ في المتن وكان بادئا بشرط أو ظرف أو فعل أو مبتدأ، لا يختتم الفقرات حتى يكمل الفكرة. وهنا وإذا اجتمع بناء وقضاء، إذا ظرف فيه معنى الشرط، والجواب هو ذوك اللي قلت حالا قدم البناء. أنت وكان الشيخ يعرف مدى استيعاب تلميذيه للدرس، العاد يبدأ من حيث يبدأ وينتهي من حيث ينتهي. أما لاحظ دكتور قال وإذا سمع بناء وقضاء، الجواب ما فاجئ. معناها أنا شيء أنا أحسنتم في التمشية العدل. جزاكم الله خير. إذن هذا النص هذا كان بالموقف عند أهل المحاضرة، كان الطالب يوقفون مع أنه ما تبنى شيء مع الفصل، بهذا فيه فيه فيه أحكام مهمة، والفقهاء ينبهوا على آكدية به اللي فيه فروع مهم حد يعود عرف. قال: وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعفين أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو كحاضرين أدرك ثانية صلاة مسافرين، أو خوف بحضر قدم البناء. والله قدم البناء كلها صح، لكن وصح إن قدم أو أخر، والله وصح إن قدم أو أخر. هنا إذا أضرهم فيهم عن الشرط، اجتمع بناء وقضاء، معناها فهم حال يعود المصلي يجتمع له البناء والقضاء. فما هما؟ البناء هو فعله ما فاته، والله ما فاتك بعد الدخول مع الإمام، والقضاء فعل ما فاتك قبل الدخول مع الإمام. فالباء للباء والقاف للقاف، معناها البناء هي اللي فيها بعد، والقضاء هي اللي فيها قبل. يقدروا يجتمعوا حالات هون لها واو الصلوات اللي عند الفقهاء اللي يسموهم مرة بأم الجناحين ومرة بأم التشهدات، وحتى عنها عند سحنون اللي يرى أن تقديم القضاء هو المعروفة هو المعروف. هون تسمى عندهم بالعرجاء، والفقهاء قالوا هذه التسمية إن ما هي أديبة مع الصلاة، معناها لا يشوفون فروع جيدة ومسميات جيدة، من شأن الطالب أن يكون على بينة من هذه المسميات وهذه الفروع. هون اجتماع البناء والقضاء حالات، منها كما قال: وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعفين أدرك الوسطيين أو إحداهما. اجتماع البناء والقضاء يخضع لصور من بينها إدراك الوسطيين. تقدرون نقرأ البناء هاي جيد بما نعرفه معنا. ما شاء الله. البناء قلنا عنه هو عبارة عن ذا اللي يفوت المصلي عاق من يحرم مع الإمام، والقضاء ذا اللي يفوت مسبوق اللي يفوت سابق شيء. كيف مثلا أنتم جيتوا لهذا الإمام، أنتم مسبوقين، أنت هون اعتلي قضاء بكل مسبوق. لكن سجني به الإمام يلا نقول. قضاء. جلست معاها الوسطيين سنتين. وجر رعاف. أيوه. وهو الرعاف. هو الرعاف الركعابة. أيوه. وهون عاد اجتماع بناء وقضاء. الركعابة به اللي فات تعاق بإحرامك مع الإمام. وراك على رجع كأن قضاء به اللي فات سابق جي. هذا أي يقدم. أيوه. هذا هو موضوع درس. إذا وإذا اجتمع بناء وقضاء ما هو سهل لهذا يجب الموقف معنا لا فقرة ولا اثنين ويجي النص يجي الفصل وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعفين أدرك الوسطيين أنا هذا صادق بصول من بينها إدراكه الوسطيين كيفت حد جاء الحق الإمام فركعة الأولى من الوسطيين أنا عنه مسبوق بركعة وجاء معها الركعة الثانية والثالثة هذا هم قالوا الوسطيين وعرف وهو تلو الرعاف الركعة الرابعة هذا الشيء الله يعدل هذا قال قدم البناء معناها من يجيب الركعتين السنتين مع الإمام الإمام له يوقف به اللي هذه هي الركعة الثانية من الوسطيين معناها عن الثالثة عنده منين يوقف معاه عرف جاء الرعاف فخرج ليصل عنه الدم به اللي هو فلقنا من قدام ونذيب البناء فيخرج ممسكا فيه ليصل إلى مجاوز أقرب مكان ممكن قرب غسل الدم هو عاد مطالب بركعتين قضاء وركعتين بناء لا يقدم البناء منها ركعة الله يعدل حالا يجيبها بالفاتحة فقط لأكو معنى البناء بالفاتحة فقط وإذا أتى بها بالفاتحة فقط فإن عليه أن يجلس لأنها هي أخيرة إمامه افتراضا لو كان تم يصلي مع الإمام لا يعود لا يقعدهم ويقوم لقضاء ما عليه أراه وهو قدم البناء هنا على القضاء ولا يجيب ذيك الركعة قضاء بالفاتحة والسورة هذا هو معنى هذا هو روح الفقه هون أن الركعة الثالثة تأتي بناء معناها بالفاتحة فقط به اللي هي كانت لا يجي لا الفاتحة كان اللي كان مع الإمام لا يجي لا الفاتحة وعادة ترك على ولد جي قضاء جهرية كانت جهرية ولا سرية جي سرية هي والصورة جي والصورة الفاتحة والصورة الصورة حق الفاتحة والصورة وهون لهي هون يقعد ذاكم معنى النص اللي جلس في أخيرة الإمام افتراضا وإن لم تكن ثانيته سواعاتية الثالثة عنده كان له قعد فم الإمام فالله يعدل لك هاي الصلاة هنا تسمى أم الجناحين الجناحين بإدراك على ولا فاته قضاء والرابعة فاته بناء هو هنا مذهبنا هون عند ابن القاسم عن يقدم البناء وعند الإمام إمامنا سحنون قال عن يقدم القضاء إذا يلا هون نعرفه عن هذه الحالة المشهور في مذهبنا أن نقدم البناء ومعناه تروح عنا ركعة سنتين لولا منهم الجفاتها فقط ونقعد لأنها أخيرة الإمام لكنا ما عرفنا كان له قاعدنا فهم زين واضح وله يجيب الرابعة قضاء فاتحة وسورة اللي فات سنة لا بدون فاتحة وسورة زين هذه هي أدرك الوسطيين وهذه هي الجناحين حقبة قال له أم الجناحين حقبة أدرك الوسطيين أيوة. أيوة استمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أيوة زين أو إحداهما هنا صادق بصورتين هنتين به اللي قد عود مسبوق بثنتين وأدرك الأخيرة من الوسطيين وهو الرعاف ذيك الرابع معناها عاد ذلك لا وحدة أنت مثلا جيت والحديث الإمام لا الثالثة والرابعة فاتوا زين هون عاد هون مطالب في ذمة ركعتين قضاء اللي فاتوا سابق جيبه ومطالب ركعة بناء هون إن شاء الله عاد هون راه وجاب مع الإمام الأخيرة من الوسطيين والإمام ما قعد بها راه به اللي له يوقف اللي هذه الثالثة ويراه ما فيها الصورة لأنها هي الثالثة عند الإمام ما هي الصورة؟ ما فيها الصورة اللي هو بيهدي الإمام والإمام اللي كان عزيلا الفاتحة عفوا إن شاء الله هون بيعدل له يقوم لقضاء ما عليه وله يسبق لا يسبق البناء لا يجيب ركعة الموالية بفاتحة فقط بفاتحة نتوف. في حالة المشابهة له يقوم لقضاء ما عليه ويجيب ثنتين بفاتحة وصلاة غير ما بينهم جلوس به اللي ما هي أخيرة الإمام. الإمام أخيرته ركعة اللي يمكنه حال الجاب يقعد فيها لأنها ثانيته. مثلا هذا عنه شوي خصص أوضح شوي لكن نفهمه احنا الركعة الثالثة هو أدركها مع الإمام والأخيرة والأخرى فاتت بها الرعاف وخلق هذا عاد سلم الإمام به الإمام هو عاد هو مطالب بثنتين قضاء ومطالب واحدة بناء ولا يسبقيك اللي بناء إن شاء الله يعدل يا الله يصل لا يجيب الركعة الموالية بالفاتحة فقط ويجلس لأنها ثانيته هو ما هي ثانية الإمام ولا هي رابعة الإمام هي صفة رابعة الإمام الإمام هو اللي يدرك معها ركعة ركعة ثالثة ثالثة هو هنا يقعد هون لوجهين لأنها رابعة إمامه ولأنها ثانيته هو صح هو شفت لا يستقوم عقب ذلك ويجيب ثنتين من غير جلوس بينهما به الإمام ما له قعدوا واضح ولا كله يجيب فاتحة وصورة ولا وكله فاتحة وصورة وضحت الصورة وكله مع الفاتحة وصورة حق بقول غريب فيها عنه ما قعد انه ما قعد به الإمام ما كان له قعدوا الإمام قعدوا في الركعة وش قعد فيه من ثلاثة وهي هو قعد قاعد في الوسطى عنده هو أيوة. وعند السلام لا قاعد العادته اللي هي أخيرة الإمام حقبة راو قاعد فيها وجاب التشهد زين حتى وذاك هو البناء فقام لقضاء ما عليه وهو ركعة ثانية اثنتين ولا يجيبهم بفاتحة وصورة دون أن يسبينهما هذا عيد ما هو حتى السهل أربعة واضح مفهوم اللي من ناحية المنطق منطقيا هذه هي يمشي ما هو منطقي لا قضية إنه لا يجيب صورة لا يجيب معناها ركعة الأولى بصورة بدون أن تعود معناها بفاتحة بدون أن تعود معها الصورة حق بها اللي هي ثانيته هي ثانيته غير اللي فيها مش حق ما هو وهذا في حالة أنه عاد درك ركعة الثالثة أيوة لا يجيب القسم الثاني في حالة أنه أدرك أولى الوسطين معناها الرعاف هو تلو ركعة الأولى ودرك الركعة الثانية وهي أولى وسطيه وهو تلو الرعاف الثنتين الثلاثة لا عكس هاي اللي كانت أدوارك أيوة هاي الصهون تخالف السابقة هاي هون اللي المفروض عنه مسبوق بركعتين أدرك مع الإمام الركعة الثانية عنده اللي هي الأولى من الوسطين وهو ترعى الثنتين الأخرات معناها نجا مع ركعة له وتوخذ عادي وهو ترعى ركعتين الإمام الأخيرة الحق بقى في شغلة عدل هون هو هون راهو كان الإمام قعده في ركعته الثانية اللي هو الإمام اللي هي الوسطى الإمام أراه وقعد عنه ما تيه قعد أيوة. لاهي الركعة الثانية يجيبه ويقعد لأنها ثانية نفسه هون ما يجيبها بناء معناها فاتحة وتوف هنا فاتحة وتوف بناء بأن يقدم البناء قاعد سنة يقدم البناء على القضاء حقبة يجتمع قضاء وبناء وقدم البناء هاي قاعدة قاعدة إذن الركعة الثانية جابها فاتحة بحدها وقعد لأنها ثانيته لا يقوم لقضاء ما عليه ويجيب راه جاب ركعتين ما فيهم صورة لا يجيب الركعة الثالثة ويقعد لأنها أخيرة إمامه افتراضا ولا يجيبها بالفاتحة والصورة به اللي قاضي أيوة. والركعة الأخيرة يقعد به اللي هي يجيبها فاتحة والصورة ويقعد لأنها أخيرة هو واضح وهذه تسمى أم التشهدات به اللي كل ركعة قاعدة كم فيهم قاعدة؟ أربع قاعدات الركعة الأولى هي قال أم التشهدات نطعيها لنا شوية احنا قلنا عن النص عنه قال أدرك الوسطيين أو إحداهما صادق بصورتين أيوة إدراكه الأولى من الوسطيين وهو الرعاف الأخيرتين الثالثة والرابعة والله يعود درك التالية من الوسطيين مسبوق بثنتين وفيته واحدة ويختلف في القعاد والحالة عندنا حالة لكن في ظهر كفياهي إلى عاد اللي أدرك أولى وسطيي الإمامي معناها مسبوق ركعة لابد يعود مسبوق وجاب مع الإمام الركعة الأولى من الوسطين وهي ثانية الإمام جاب معه وقعد راه هون جاب معه فاتحة وصورة وقعد قعد معه به اللي في الوسطى أيوه لأن قعد معه وقام عرف هو الرعاف مع الإمام ركعتين ركعتين أخيرة من يصل عن الرعاف عاتذن فيها ركعتون في ركعتون قضاء وركعتان بناء ركعتان بنتين بناء شفتوا هون إن شاء الله يعدل يا الله يجيب الركعة الموالية بفاتحة فقط وذاك هو البناء به اللي فاته عاقب الدخول مع الإمام ولا هي قعد لأنها ثانية نفسه ثانية هو ويجي الثالثة عند الإمام زي الحد أيوة لا يجيب الركعة الأخرى بفاتحة الصورة ويقعد لأنها أخيرة إمامه افتراضا لو كان الإمام تم عليه قعدوا فهم أيوة أراه جاب الركعة الثانية هي الأولى له هو هي الأولى مهلا قضاء هي قضاء الأولى قضاء فاتحة الصورة أيوة ويقعد لأنها أخيرة إمامه والرابعة فاتحة الصورة ويقعد لأنها أخيرته أخيرته هو هنا إن قال له أمه تشهداتي تشهدات وكل تشهد سنة في ذاته زين حتى بيها في أربعة تشهدات حقا زين كل هذا فقه والله هذا فقه زين اللي معقد اللي ما لجيد أن جالس الناس يقدوا عن نار أنا بعد ما حقيقة اللي جاهل قاعد ما فرق ما شاء الله من علم فقد جهل وإذا اجتمع بهاء وقضاء من درائف أدرك الوسطيين وحدهما جلدي أمور اللي كنا فيهم حالا الوسطيين شوفوا هاي المسميات اللي معروفة عند التلاميذ اللي ينقال لهم أمور جناحين قلناهم ذاك اللي أدرك الوسطيين ومسبوق بوحدة الأولى والثانية والثالثة اللي فاتوا بناء هذا عادة أمور جناحين معنا عن مجنح الله الأخرى هي هذه هون مجناحين منين قدموا منين يقولوا عنها فيها رأي السحنون اللي قدم القضاء تعود تسمى على مذهبه العرجاء والع العرجاء قالوا فقها عنها ما هي دم عرجاء يعني بعض الطلاب كانوا يزلقوا بالعرجاء ومجناحين وخطأ معروفة المحورة هو هي اللي فيها مشي يحتاج شوي للهطنة على الوسطيين ما سياني حد أدركها الأولى منهما وهو الثانية في اللي فيهم واحدة ما يقعد بين التاليات ذاك منطق به للتالية ما هي أخيرة الإمام وفيهم واحدة يقعد لأنها أخيرة إمامي وهذا حاكم عليه النص اللي قال وجلس في أخيرة الإمام وتكون ثانيته إذن أرانا وفينا من أدرك الوسطيين أو إحداهما وفينا منك ماشي النص ثانية وحدهما أو كحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر جيد هذا مولي قسم من أمثلة اجتماع البناء والقضاء أيوة قال حاضر ثم مثلا ثم شخص أنت حضري معناها مصلي أربعة وأنا مقصر مصلي ثنتين ودرت معايا أنت الركعة الثانية عندي هنا والأخيرة عندك وهي الأولى عندك أنت هي الأولى عندي أنا وهي الأخيرة عندك وهي التالية عندي أنا أيوة لكن معناها أو كحاضرين أدرك ثانية صلاة مسافر معناها الثانية وهي التالية به لي أنا مقصر التالية حق ما جبت معايا ركعة وسلمت أنا عنك وقمت أنا أقضي هون صقع ما في رعاه به اللي عاد قاعد فماتي بناء ضمنيا به اللي أنت مصلي أنت مطول مصلي مع حد مقصر ومسبوق أيوة لكي تقوم بقضاء ما عليك وذم فيها واحدة قضاء وثنتين بناء لأن شي كامل فات عاقب الدخول مع الإمام يسمى بناء لا يسمى قضاء وشي فات سابق شي حد الإمام هذا يسمى قضاء لا يسمى بناء فهون لا يقدم بناء كيفاش جبت معايا ركعة فيها فاتحة وسورة وقعدتك فم به لأنها لا يسلم لكي تقوم أنت لقضاء ما عليك وتجيب ثانية وتجيب ركعة ركعة بناء على فاتحة وتوف فاتحة وتوف وتقعد لأنها ثانية كانت والركعة الثالثة هم اللي بناء لا فاتحة وتوف وتقعد لأنها أخيرة إمامك افتراضا والرابعة بيدي قضاء ويقرأ فيها السورة وفاتحة ونجلس بيدي أنا كون عدت الركعة اللي دارت معي أنا فيها فاتحة وسورة والركعة التالية عندك فيها فاتحة وسورة مقدم البناء في السنتين ما فيهم حق بعد وهون أمولي قعدت فيها كام وقعدت فيهم كام لا تمر وكل حق بعد يقال فقهاء سماوها الذي يعني بعد أمولي هذه كل جلوس فيه تشهد وهو سنة تحية الله ليه تقولها الله هذه هي وكحاضرين أدرك ثانية هذه وكحاضرين معطوف على هذا حق السابق أراه وصى اقتداء المقيم بالمسافر وبالمسافر بالمقيم ما هو الأولى ما لم يكن الإمام ذا علم أو ذا سن. لا عاد أكبر في السن واحد كامل يكون حد في السن يعود أفضل منه به اللي فات سبقه للإيمان وعدله، لأن مسيا من التواضع عن حد يقول حد كامل أكبر منه راه هو سبقه للإيمان والطاعة، وحد هو أصغر منه لا يعود ذاك الكبير هو سبقه للإيمان والطاعة، ولا عتانا هو الكبير سبقته المعاصي. هذا يجيبه الفقهاء في التواضع. الإنسان يخلص نفسه. أنا مثلا خالق حد أصغر مني، أنا هو شبه مني بي اللي أنا سبقته للمعاصي، وحد أكبر مني أشبه مني به اللي سبقني للطاعة. هذا حد انطلق منه يتم دائما في تواضعي به اللي لا حد أصغر مني عارف أنا عني عصيت الله تعالى قبله، وحد أكبر مني هو أطاع الله تعالى قبلي. هذه حكمة غالية حد مسك بها يتم دائما يحترم الصغار والكبار حتى ما اللي هو هون لها الله مقدمة في النص، وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد. منع عن مكروه اقتداء المسافر بالمقيم ولا وساها عنده لا يتمم معها صلاة أربعة، ومكروه اقتداء حد مطول بحد مقصر ما لم يكن ذا فضل أو ذا سن. به اللي القصص هذا هو السنة، وتقدم سنيته على سنية جماعة، جماعة السنة والقصة السنة، وأنت عندك سنة القصر وأكد القصر يقدم القصر على جماعة زين حتى أو كحاضر قال إن اقتدى مسافر بحضر يتم حتما معه في الشري. ولابن شعبان إذا ما تم ما مع الإمام ركعتين سلم. لا قد يسلم وإمام ما سلم، هذا قول ضعيف. والانتظار للسلام يشبه قلبه. عنا أنا قد قال حني لين هو تي ما يت ما قد ما قد يسلم هذا قوله. ما أربع أقوال. أيوة. مشهور عنك لا أصلي معها أربع قعوته. القول الثاني عنك تسلم عنه وتخليه هو يصلي. القول الآخر عنك تخليه هو لك سنتين وحد لا يتخلم وتحرم معه سنتين وراه بعد راه بعد الفقهاء هذه لا قابل ضيعان والفقهاء بعد جابوا عن محل إدراك فضل الجماعة بركعة لا حد ذلك لا ركعة ما حد يراعي في الصلاة وقاصد تفوته أنا ما أدرك ويحني ركعة التالية عمدا هذا الجماعة ما ذلكوا به اللي قاصد يفوته غير حد من نجا والحق لما ركعة رابعة يحرم معه كافي راه هو غير إذا تعمد أن يفوت هذه نفسه ما عنده هذا الجماعة به اللي أعرض عن السنة ولا عنده شرع زين حتى أو معنا أو كحاضر إن ندرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر أو خوف بحضر هذه قسمة أخرى خوف بحضر صلاة الخوف تعود سفرية لعادوا اللي ماشيين في المعارك مسافرين ولعادوا اللي دهمهم والعدو لا يصلوها أربعة به اللي ما هتسافروا وقال لكم خوف بحضر معناها مدى دهمها العدو في مناسلها وقل دارها ما هتسافر يهون لا تنقسم للصلاة والقتال إنما كان قسمه لها الله من قدام في النص إن شاء الله رخص لقتال جائزين أبغي تركه لبعض قسمه عنهم يعلن قسمه هاي جماعة هون عادة طائفتين طائفة تمشي تقاتل والناس الجوهر طائفة هون اللي يتصلي مع الإمام ركعتين الإمام اللي يجيب بها ركعتين ثم يبقى قائما يدعو الله تعالى إلين تجيه الطائفة الثانية وتكمل الطائفة الأولى ركعتيها وحدها كلها كما في الآية حقبة كلها واحد وحقبة ويسلم ويمشي وقاتل ويشذوق هنا فيها خوف بحضر إلى عاد اللي هذه الطائفة الثانية مثلا اللي جابت مع الإمام ركعة واحدة فما فيها اجتماع البناء والقضاء به الإمام اللي يجيب ركعتين بالطائفة الأولى ثم يبقى قائما يدعو الله تعالى حتى يزيد الأخرين ذوق الأخرين إلى عاد اللي فيهم مسبوق لا يعودها ما في اجتماع مملي بناء وقضاء هم قدم البناء مملي تو أو خوفين بحضره قدم البناء وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته حق هذه قاعدة معناها هذا اللي للمأموم جلس في أخيرة الإمام افتراضا يسوعات ما هي ثانية هو يبقين عنها حالات عدوية عنده هو الثالث يقعد لأنها أخيرة إمامه افتراضا ولم تكن أخيرة إمامه ولم تكن ثانيته. فصل: هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف؟ حقوة هذه مالي هون هل لأن حرف استفهام مشعر بخلاف لا بد أن وقفه كي عدلته لا عند خلاف ذيك هل لأن حد وقف سابقها يعود ما كمله المعلومات هذا هو شرط أساسي من شروط صحة الصلاة هو ستر العورة كنا في طهارة الحدث اللي هو الرعاض ذاك اللي معاها والخبث به الخبث مجا رعاض النص هذا سابقنا كان راسه في طريق صلاة طهارة الحدث وخبث وين ضعف قبلها إلى آخره عندنا هون ستر العورة والأصل فيه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير هون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يا الله الإنسان في ستره للصلاة يا لعود يصلي بثوب صفيق يعني الثياب أنواعها ثلاثة الثوب الصفيق هو لي على حد يصلي به الغليظ حتى الثوب الآخر اللي تبدو من تحته البشرة بالتأمل يصل فيه مكروها حتى خلص حتى يشوف شيء من تحته يصل فيه مكروها والشاف كالعدم هذا اللي شاف ذاك لا فيتج معناها خارج من الملاحظ عند بعض من النساء لا بد يطالقون خمسة ولا عشرة أحد دقت حد يصلي به ولا بد ما صلى كذلك ملي خارج من الدرجة دري ملي عندنا الرجال يعود ترايز سرا من ذاك في الصيف يلا حد لابس ذاك العود عنده قفطان يعود يسر العورة به اللي بعد من السرة إلى الركبة والله سبحان الله يصلي فيه يصلي فيه لا يقام شوفوا حال عن يلا حد يسلم سيد الله فأحسن ثيابه ويلا يصلي الله فأحسن ثيابه لأن حسن الثوب للصلاة مندوب الثياب الفقهاء يتكلمون لها من هون عن يلا حد يعود يلبس الثوب اللي ثقيل اللي زين إياك يصلي به لأنه يندب التجمل للصلاة به اللي ملص ليناجي الله تعالى والشيخ آد جايب في الكفاف أحكام اللباس كاملة قال في الكفاف ثم اللباس الشرع تعتريه الأحكام معناها اللباس تعتري الأحكام الخمسة يجي حرام واجب جائز إلى آخره ثم اللباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه ضرا كحر وبرد ذاك اللي منه في الشتاء الله حد دابس يقيه البرد وذاك اللي مريب الحمان يعود حد دابس يساتر غير ملي معه حد له يصقعه ورأي عورة وحوض لا ما لتشبه دعا وخيلا لا بد حد يعود يجب عليه عود لابس يستر عورته ورأي المرأة يعني تستر ما عدا الوجه والكفين الوجه والكفين لأن عدا وخلا وعدا وحشا ذاك اللي يراهم يصبوه يصبوه ما عدا الوجه ما عدا الوجه والله عدا الوجه سياني يصبوه يصبوه إذن يا الله لقد تنتبه عنها يجب عليها ستر ما عدا الوجه والكفين بيتم دائما مستور هم اللي بثوب صفيق غليظ كثيف ويسحد من الشراء الرقيق به اللي رقيق اللي هو اللباس رقيق استيراده ما هو جائز وخياطه ما هي جائزة وشراءه ما هو جائز وبيعه ما هو جائز ما يلا حد يعود يشتريه لأهله ولا لحد ولا يعطي فضل يشرب به لشراء فاسد وحوض لا مال تشبه دعاء أو خيلة معناها عن حرام الشيء من الثياب في تشبه بالجنس الآخر معناها دراعة يحرم على البنت المرأة أن تلبسها به اللي دراعة على الرجل ولا يظلم اللي هو عود لابس ملحفة وحوض لا مال تشبه دعاء أخويا لا به اللي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال أخويا لا ملي هذا اللي حد يعود دراعة طويلة جرها أخويا لا هون له ينبه للناس اللي الباس يعود وافي وتحمل له بعد خارجة وإحنا لا من ذلك الناس عنها زاد هي ذاك المعدل لا عنده وجه عن نقد يعدل به، لأن الحديث اللي ناهي عن الإسبال وناهي عن إطالة الثوب وعنه ما يتخطى الكعبة كاملة مقيدة بلا عاد حد معدل ذاك بطران، والله أخويا لا لا حد معدله على وجه الكبر، والله على وجه الخيلاء ذاك وهو اللي يعود. روى البخاري حديث صحيح فيه لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ما نهى عنه فخر اللي عدل الناس فخر بالباس فخر بالباس. وملي مالك تخرج في الموطأ لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، ما نهى عن ذاك النهي لا حد إما على سبيل الخيلاء أو البطر أو الكبرياء ذاك وهو اللي فيه النهي، وحد لا تود ضاعته ما مثلا طويلة ذاك ما فيه نهي جايز الحد بزراعة طويلة ما عنده فيها حرج كما سنرى، لأن الفقهاء نصوا عن لا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء، يعني حد راجع كتب الفقه في سطر العورة لا ينص عن الإسبال وجر الثياب أنها ما يحرام، وإن كان الأفضل بعد عدمها يعني بعد ما يحرام ما يعني بعد حد يعني ما عدل هياك يعود أخويا لا وضع عود بطر حق بحد ما عدل أخويا لا ولا بطرا حق بحد. بل قاع جاء في العارضة قالت العارضة عن جاءت عن ابن عباس رخصته شن هي؟ أنه كان يرخي إزاره من قدامه حتى يضرب ظهر قدمه، ذوبه من قدام كان يمس ظهر قدامه حق، ويرجعه من مؤخره ملي من لورا ملي كان يطوال. وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه كان يعدل ذلك حق. هذا هو في كنوز الحقائق جزء 2 صفحة 58، فليراجع كتاب مرام المجتدي لشيخنا الشيخ حسن الأحمد الخديم، وراه هو جاي فيه ذيك البحوث كاملة عند قولة آدة في الكفاف هم اللباس الشرع وتعتريه الأحكام، معناها طبعا الثوب يندب يجلس في الساق غير بعد ما اللي حد ما عدلها لا ينكر عليه عند رأسه وعن طويلة وعن يجرها، لأن الإسبال وجر الثياب ما هم حرام الحد ما هم عدلهم خيلاء والله بطرة، معناها عن حد يعز من انتقام الناس اللي حسن ودراتهم طويلة. وراهم اللي زين اللباس زاد هو من شكر الله تعالى على نعمه، قال حد يعود لباسه زين ومصقول خياطه زينة وحالته زينة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. وحد عدل ذاك النوع من لباس فارس الثياب وركوب أحسن الوتات وديار وعاد هام وإظهار النعم اللي أعطاها الله يعود ذاك فيه شيء من الخير شيء ما يوه ما هم عدلها مباهاة الناس تشوف بها دار مباهاة والله ذاك الخيلاء وتكبر ويكبر ذاك وهو اللي ما هو يا الله ذاك الثاني وهو اللي إبراهيم النخعي معروف بصلاح وعلم وبرعه قال له أحد مسوله قال له ما ألبسه من الثياب الشيء هذا اللي بس قاله من الثياب، قال له ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء. أنا على حد يعود لباسه لباس يعود مصقول بقى يعود ملي حسين. وفي واحد قال له هلال بن العلاء وكان عالما صالحا واللي يقول أجدي الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تهاب وتكرم ودع التواضع في اللباس تحرجا فالله يعلم ما تكن وتكتم، فدني ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد المجرم. حد اللباس مسخ مع المجرم ما سيجد ذلك فدني ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. إذن يا الله حد ينتبه الحديث إن الله جميل يحب الجمال وإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده وأحسن كما أحسن الله إليك، والحديث فيه وإذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وتحد الباس زين وثقيل ما قصد به وبدي طوال إلى عاد اللي ما هو قصد به الخيلاء ولا البطل. إذا نظم مادة اللي في الكفاف لنجيبه من النبيات. أيوة. قال حتم منه ما يقيه ضرا، منها واجب من اللباس اللي يقيه ضرا، ورأي عورته وحضل ما لتشبه دعاء أو خيلة أو جاوز الكعبة من الرجال. قلنا عنه حرام إلى عاد اللي على وجه الخيلة والبطر، يعني ما هو ذاك ما حرام. أو واصف منهن للأعالي، شي يصفه أعالي النساء ذاك ما هو جائز به، اللي في نوع من الإثارة للرجل والإثارة منهي عنها للمرأة وللرجل. ولا يضربن بأرجلهن إلا ما يخفين بزينتهن. أو جاوز الكعبة من الرجال، أو واصف منهن للأعالي، لباس موسر لباس معسر شح، أنا أحد بطلهم بقياته. ولباس لباس الفقراء هذا نوع من الشح، بخل. لباس موسر لباس معسر شح، صح. لباس موسر لباس معسر شح وضد سره. حد مولي بلا ما عنده بيه مطعون على ما عنده بيه. ولباسه لباسه دراعة إزل خياط ليل، هذا مولي ما عنده له شيء. لباس موسر لباس معسري لباس معسري شحن وضد صرفون صرفون هو بسري على الدني خيلاء وضد مهانته. هو سري شنو؟ الإنسان اللي عنده ياسر السري كرضية، فهو السري معناها شريف، معناها ثوب الشريف على الدني خيلاء. زين، حتى ثوب السري سرية كرضية، فهو السري معناها شريف. مشكلتنا السري قاعد. زين، ثوب السري على الدني خيلاء وضده مهانته، ما يعظم اللي هو عود شريف وفوته ولابس لباس الفقراء، هذا في نوع من المهانة. زين، المسلم يتواضع فيها غير مذلة ولا مهانة. يتواضع طبعا، يغير ما هو شيء في مذلة ومهانة. إذا لباس موسرين لباس معسري شح وضدو صرف، ثوب السري على الدني خيلاء وضدو مهانته. والمستجاد القصد، وحسنهم دبو المصلي اللي هو اللباس. هو هو هو البعض يعود يمسح الباس وياك يصلي بثوب مسح لك، لكن ما هو دم عمودان. يلا حاجة الصوب اللي كان لاقي فيه الناس وماشي فيه ما يفسخ حتى يصلي به. وحسنه دبوي المصلي ويل المؤذني وذات البعلي الزوجة تحسين ثيابها لزوجها. والعلماء يندبوا حسن الزيجي لهم ليعظموا لكف الغي، يعني بده تم يوجهونه ويرسلونه، يعني عدوه الباس زين ونظيف. هي زينة. ويستحب شرعا إظهار النعم فعلا ومنطقة. يا الله حد يعود يحمد الله تعالى على نعمه عليه بالقول ونعت ملي عنه أنعم الله عليه الباس زين ودرع زين والحال زين والفراش زين والدار زينة. هذا حد طه الله باش يعدله، وعاد معدله ما هو تكبر وله خيلاء وله بطل يعود فيه شمل الخير شمايو. وحسنهم دبوا المصلي والمؤذن وعلماء دبوا حسن الزجي لهم ليعظموا لك في الغي. ويستحب صرعا يظهر النعام فدا ومنطقا والأعمال بلم. وكرهوا محددا لعورته واصفا لسخفه أو دورته، منها الشعود يحيط بالعضو ويصيف دورته سلبيه مكروه. ما يعني حد يعود يصلي بثوب مثلا مواصف، يعني حد من الموظف يعود عن دراعة المكتب التي يصلي بها اشبه لبع من دبا لبع، لأن ذاك اللي يصيف دورته العضوي واستدارته مكروه سلبيه. لأنهم قدر في النص وكلها محددون لا بريح، منها لعات الرياح يلي عات واصف به شوي مكروه ملي. وما عن العيد وحاج خرجا، مناها عن ثوب ما هو مألوف عنه يلتبس، الخروج على المعروف في اللباس عادة مكروه. ما يعني حد يأخذ حالة في اللباس ما هو مألوف، ما هو من اللباس، ما هو اللباس الناس ما يتوسط، ما يتوسط. واللباس مودي اللي شهير في لونه كيف أحمر حتى ولا أخر حتى، لكن اللي ما هو متعارف وملفت الانتباه ما اللي يلتبس. نترجع هنا على زي الأمة، زي الناس اللي تعيش معها. هذا فقط بعض من أحكام العرف. هل ستر عورته لكذيب وين بيعرف عورته اللي هو المكلف، والعورة على قسمين، العورة المغلظة تبطل الصلاة إلى أظهر من هالشي، وذاك هو اللي معروف عند الفقهاء بالفرج وما جاوره قال بعض الفقهاء وأبدا يعيد من هو ذكر لحلقتين ولوثيين والذكر هذه عورة مغلظة شيء منها كامل وهار معناها عن استعانة باطلة يغير بعد الرجل بدو فخذه في الصلاة ما هم بطلها يعني ذاك اللي وراه يبطلها به اللي عاد عارك عاد عاد عاد والمرأة من عند السرة والسرة داخلة في الغاية إلى الركبة هذا ما يبان منه شيء مع صلاة باطلة بل جاء من عند الترايب ومقابلهم من القفاء إلى نصف الساقي تخطى الركبة تحت نصف الساق شيء كامل وهو من هذا يسوى من الخلف وسوى من الأمام هذه بطل سلم وهو الشماه ذاك منها فيه لعادة في الوقت معنى يعني الله تم عن الإحرام تعس من تلقى بالطرف لعل يظهر شيء من البدن ما يعني يظهر لأن الإحرام لا مندوب ولعله يؤدي لظهور شيء ما لا يظهر ذاك ما هو ولا يظهر منها شيء تقريبا الدرهم ما علم به هي لعادة الوقت لا شوية قد هي لعادة الوقت قد الدرهم تحديد هي لعادة الوقت هي لعادة الوقت إلى ظهر شيء من الرأس لا الشعر والله شيء من لا اللي خاطيته الوجه والكفين شيء كامل ظهر من ذاك البدن هي لعادة الوقت يكون بياض الكراع من تحت ما هو ظهر من فوق بياض من تحت ما في لعادة الوقت ما هي لعادة الوقت ستر عورته بكثيفين معناها هم اللي عن الستر ما هو بالثوب الرقيق لابد من لباس كثيف لابد من ثوب كثيف صفيق وتتأمل حتى ما يشوف البشرة من تحته ذاك اللي حتى أمل يرى ما تحته تكره صلاة به الله يسوى حد في الليل به اللي هذا واجب إسلامي سياني حتى يصلي وحده والله معاه شمل العمي واجب اللي يشره بدنه في الصلاة به لذاك واجب إسلامي يسوى قاع حد ما أحد وسوى حذاه ليش من العمر وسوى داخل بيت الجاد وطاف الضوء لابد يعود الباس يعود ساتر يعود كثيف حقا وإن بإعارة يسوى قاع ما هو عنده لا عنده حد بالباس يا الله يقول له عليه يصلي فيه وهون أما لذاك الشخص اللي بالباس أفضل يبقى عريان ما عليه السلك ياك يصلي أخوه بثوبه هذا هو في العزوين هو الستر اللي عاد اللي عود أفضل قلته هو ما فيه الله يفسح عنه الدراعة لكن الإنسان اللي طالب واحد هو حقوة يصلي بعد ياه هو فيه ولا ويعطيه عاد بذلك أخوه يصلي فيه أفضل يبقى ما عليه ثوب يعني السلك يقول من يبال حقوة ولي عارهون إذا في العزوين هي العارة اللي يجب قبولها حد حقوة والهبة اللي يجب قبولها هي ماها يتوضى بها حد والله ما كان يصلي فيها حد مثلا ماشي في حي فيها ليش من ما في فراس الشيء يصلي فيه قال له حد وهي يصلي هون في البيت يجب عليه قبوله قال الشيخ ربها والعاقل في ذلك عنده زينة يجيب فيها لغاس الفقه يقول وما هبة ممنوعة الرد عندهم وعارية كتلك ممنوعة الرد وإن هي العارية اللي حرام ردها هذه عارة الثوب وضل المكان حد يصلي فيه والهبة هي هبة الماء للوضوء حد نعطاته لا لا لا يقبل بينما هبة ثمنه قد ما يقبلها ثمن لما به اللقيات يغير يغير يغير هبة الماء بعد واجب قال خليل وقبول هبة ماء لا ثمن في هذا كتاب زين ومهم في الفقه وقبول هبة ماء لا ثمن عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب طلبين لإعارة وغيرها هون حد قد هون يطلب به اللي يلا يقول له أعطيني ثوبك نصلي به طلبه هون متعدلة معنها ما تواسى طلبه ما تواسى بعد هون تعدل أو نجسين وحده كحرير هذا هون محل عودان يلا يطلب إن جهل بخلهم به وأما إن علم بخلهم بالثوب فلا يجب عليه طلبه عارف عنه مع حد راخي ولا يعطيه له ما يطلب إكسا خليها همته مدي اللي شي ما عنده معنا أمه اللي معه أو نجسين حد عرياني غير حذاء ثوب نجس يصلي به وتوه به اللي فما تقاعه النجاسة هنا مهما تذكر وقدر اللي هم شروط وجوبها انتفت انتفت لا يصلي بها وتوب نجسين وحده كحرير ومقدمه أو نجسين وحده عنده لا ثوب واحد من السس يصلي فيه وتوب فهو العاقل إن قال العريان بالنون وش ما هو عاقل إن قال العريون لأنه صلى الله عليه وسلم أجرى فرسا عريان من دون نون غير العاقل إن قال العريان وإن يصل العاقل إن قال العريان والعاقل إن قال العريان بالنون وإن يصلي يصيب عريانا فالعود في الوقت قد استبانا فيما روى كبير مخ عن الشبي مخ لو محمد الخرشي قال له مخ عق وبن عبد الباقي وبنان ودس هذا اختصار الدسوق هذه مصالحات مصالحات جيدة وإن بلا طهرة صلى الصبي فأبدا يعيد هنا في عاده الوقت في عادة أبدية وحده كحرير كحرير حد مولي راجل ما عنده يكون الحرير لكن ما اللي يصلي به كان أو كان حرام له لبسه ما يجبر ما هو الله يستعب يجب عليه أن يصلي حقا رأوا الفقهاء نصوا عن حد قامارة يكون الطين معناها فضلة الماء في المطين عنه مطالب بالتمعك به ياك يصلي به يدير على عرصه ياك يصلي من لم يجيس فرصي والطين اختلف هل يتمعك به أو لا السلف اختلفوا هل يطالب بالتمعك به أم لا بعض ما سعنوا من طالب به اللي فيه نوع من تكلف الشماه والبعض ما سعنوا يسر العورة ويالا حد يعدل وهو كحرير وهو مقدم وهو اللي هو الحرير مقدم على النجس حد عنده لا ثوبين نسس واحد حرير يلا صلي بالحرير ومقدم شرط إن ذكر وقدم هذه هو شرط هي جواب هل هذا شرط إن ذكر وقدر أو واجب وغير شرط خلافه إذا خلافه قدر وإن بخلوة لصلاة وإن بخلوة نسوا هذا بالخلوة وراه بعد حد في الخلوة قام هم صلي الحديث فيه إياكم والتعرية فإن معكم من لا يفارقكم إلا في حالتين عند قضاء الحاجة وحين يفوض الرجل إلى أهله ولا الله حد يعود ملائكة الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هذا هنا تياه واجب للصلاة كان شرط واجب شرط والله واجب غير شرط يسوى عدد الخلوة في هذا وعدمه خلاف يجواب هل إذن باسمكم جميعا أيها الإخوة أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني على هذه الشروح من مختصر الشيخ خليل هذه الشروح المهمة والمفيدة جزاه الله أحسن الجزاء حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مختصر الشيخ خليل مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني